الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك امرأة زوجها مسجون وليس عندها عمل، وأهل زوجها يرسلون لها المتبقي من راتبه وهو مبلغ بسيط عبارة عن 1500 ريال، وعندها طفلين وهي تسكن عند أهلها، وهذا المبلغ لا يكفي لاحتياجاتهم، فهل يجوز الصدقة عليها؟ الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكره السائل فإن الصدقة على هذه المرأة أمر جائز ولا حرج فيه، لأن هذه المرأة داخلة في وصف الفقر أو المسكنة، فإن 1500 ريال لا تساوي شيئا ولا تغني عن شيء، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه أقيام السلع، فربما يدخل الإنسان في دائرة في دكان أو في حانوت أو في صيدلية بألف ريال ولا يخرج منها إلا بشيء يسير. فأرى والله أعلم أن هذه المرأة تمر بظروف حرجة صعبة، وأنه يجوز دفع الزكاة لها ودفع الصدقة لها، بل وأعظم من ذلك إذا كان الإنسان يقدر على إيصالها ببعض المحسنين الكبار ليتواصل معها بالإحسان الكثير الذي يغنيها ويغني أولادها في أمورهم الضرورية أو الحاجية، فإنه بذلك قد فعل إحسانا عظيما له أجره وثوابه عند الله عز وجل، فإن هذا من تفريج الكربة وتنفيس الهموم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فعلينا أن نتواصى بهذه المرأة وأن نعينها على ظرفها حتى تتجاوز الأمر وتتجاوز الأمر وتنفرج كربتها بخروج زوجها، والله أعلم.